بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك ورحمك عنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا واكفنا بحكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الصلاة تحت الأنوار تفسير على البيت عليهم السلام الجزء الثالث سورة صاد نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال فاخرج منها أي من الجنة، وقيل من السماوات، وقيل من الخلقة التي افتخرت بها، هم قالوا إنها خلقه من نار، فاسود بعدما كان أبيض، وقبح بعدما كان حسنا، وأظلم بعدما كان نورانيا، فإنك رجيم أي مطرود من رحمة الله، والمعنى مرجوم مبعد مذموم، لأن من طرد رمي بالحجارة، أو مرجوم بالنجوم، وقيل مرجوم بالذم واللعن. ثم قال وإن عليك لعنتي، اللعنة هي السخط والإبعاد. قال الشاعر دعرت به القطا وبقيت عنه مقام الذيب كالرجل اللعين أي الطريف، ومعنى إلى يوم الدين أي الجزاء والحساب وهو يوم البعث. فإن قيل كلمة إلى لانتهاء الغاية إلى يوم الدين، فقوله إلى يوم الدين يقتضي انقطاع تلك اللعنة عند مجيء يوم الدين. وفي الجواب احتمالان، أحدهما وهو الذي في الكشاف أن يراد أن عليه اللعنة وحدها إلى يوم الدين، فإن كان يوم الدين اقترن باللعنة أنواع من العذاب الشديد تصير اللعنة مع حضورها منسية، يعني ما عاد اللعنة شيء مقارنة مع والثاني أن يراد بيوم الدين الأبد الدائم نحو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. واعلم أن إبليس لما صار ملعونا قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون أي أمهلني من الموت. قال الإمام القاسم بن علي العياني عليه السلام إنما طلب النظرة من العذاب لأن الجن خلق معمرون لا يموتون إلا دفعة قرب يوم القيامة. ومثله قول القاسم بن إبراهيم والهادي عليهم السلام. وقال تعالى قال فإنك من المنظرين أي من الجن الذين أنظرناهم إلى يوم الصيحة وهلاك الخلق أجمعين. ثم قال تعالى إلى يوم الوقت المعلوم وهو عند النفخة الأولى التي يموت عندها الخلائق. وصحت الإضافة في يوم الوقت لأنه عام إلى خاص، لأن الوقت بعض اليوم وجزء من أجزائه، ولأن الوقت أعم من اليوم لصحته على الليل، ونظير خاتم فضة أو فضة الخاتم. ومعنى وصفه بالمعلومية أنه معلوم عند الله تعالى وحده لا يعلمه غيره، أو أراد أنه معلوم لا يتقدم ولا يتأخر، اللي هو اليوم الذي اليوم المعلوم. فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ثم قال إبليس فبعزتك أي أقسم بعزة الله وهي سلطانه لأغوينهم أجمعين يعني بني آدم إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصهم لدينه رب العالمين وطهرهم بتوفيقه من نجاسة الفاسقين، لأنه لا سلطان له عليهم. إن هؤلاء الذين استقوا والذين استقاموا واستجابوا زادهم الله سبحانه وتعالى تقوى وزيادة في الخير. وعلم أن هذه الآية تدل على أن إبليس لا يغوي عباد الله المخلصين. قال تعالى في قصة يوسف إنه من عبادنا المخلصين، ويحصل من مجموع هاتين الآيتين أن إبليس ما أغوى يوسف، وذلك يدل على كذب الحشوية بما ينسبون إلى يوسف من القبائح. وعلم أن إبليس لما ذكر هذا الكلام قال الله فالحق والحق أقول، قرأ عاصم وحمزة فالحق بالرفع والحق بالنصب والباقون بالنصب فيهما، أما الرفع فتقديره الحق قسمي، وأما النصب فعلى القسم أي بالحق أي بالحق فقولك الله لا أفعلن، وأما قوله والحق والحق أقول انتصب والحق بقوله أقول. وفي التجديد قوله فالحق بالنصب مقسم به، وجوابه لأملأن فحذف حرف القسم وعدي إليه فعل القسم كالله في قوله إن عليك الله أن تبايع تؤخذ كرها وتجيء طائعا، أقسم الله بالحق وقوله والحق أقول اعتراض بين المقسم به والمقسم عليه، ومعناه ولا أقول إلا الحق، والمراد بالحق الذي أقسم به إما الذي أقسم به، إما اسمه تعالى في قوله إن الله هو الحق المبين، أو الحق الذي هو نقيض الباطل عظمه الله بإقسامه به، وقد قرئ بنصبهما ورفعهما وجرهما، ورفع الأول ونصب الثاني، وبكسر الأول ونصب الثاني، وبنصب الأول ورفع الثاني. فنصب الأول على أن فنصب الأول على أنه مقسم به فحذف حرف القسم، وعدي إليه فعل القسم، وجره على بقاء عمل حرف القسم بعد حذفه، ورفعه على أنه مبتدا خبره محذوف أي فالحق قسمي، ونصب الثاني على أنه مفعول أقول قدم، ورفعه على أنه مبتدا خبره أقول أي أقوله، وجره على حكاية الجر في فالحق المقسم به أو قسم ثاني كما تقول والله والله أقول ذلك لا أقومن، وأقول اعتراض. وقال الفراء النصب في الأول على أنه مصدر مؤكد كقولك حقا لا أتينك، ووجود اللام وطرحها سواء بقيت أو. وقال مكي انتصب الأول على الإغراء أي اتبعوا الحق وألزموا الحق، وأما الحق الثاني فيجوز إذا نصب أن يكون بأقول كما تقدم، وأن يكون توكيدا للأول حيث ينصبان معا انتهى. ومعنى لأملأن جهنم منك أي من جنسك وهم الشياطين، وممن تبعك منهم أي من ذرية آدم، وقوله الأجمعين تأكيد لضمير في منك وتبعك ومنهم، ومعناه لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحدا. ثم قال تعالى قل يا محمد ما أسألكم عليه أي القرآن أو الوحي أو الإسلام من أجر ولا عطاء، وما أنا من المتكلفين المدعين حتى أدعي ما ليس لي فيه من النبوة، وأتقول إن القرآن من نفسي أو لم أتكلف ذلك بنفسي، وإنما كلفني الله به حيث أمرني. وقال بعض المحققين واعلم أن الله تعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة الشريفة، وذلك لأنه تعالى ذكر طرقا كثيرة دل على وجوب الاحتياط في طلب الدين، ثم قال عند الختم هذا الذي أدعو الناس إليه يجب أن ينظروا في حال الداعي وفي حال الدعوة يظهر أنه حق أو باطل، أما الداعي وهو أنا فأنا لا أسألكم على هذه الدعوة أجرا ولا مالا. ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطع طمعه عن طلب المال البتة، وكان من الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم كان بعيدا عن الدنيا عديم الرغبة فيها. وأما كيفية الدعوة فقال وما أنا من المتكلفين، والمفسرون ذكروا فيه وجوها، والذي يغلب على ظني أن المراد أن هذا الدين الذي أدعوكم إليه ليس دينا يحتاج في معرفة صحته إلى التكلفات الكثيرة، بل هو دين يشهد صريح العقل بصحته، فإني أدعوكم إلى الإقرار بوجود الله أولا، ثم أدعوكم ثانيا إلى تنزيهه وتقديسه عن كل ما لا يليق به. يقوي ذلك قوله ليس كمثله شيء وأمثاله، ثم أدعوكم ثالثا إلى الإقرار بكونه موصوفا بكمال العلم والقدرة والحكمة والرحمة، ثم أدعوكم رابعا إلى الإقرار بكونه منزها عن الشركاء والأفداد، ثم أدعوكم خامسا إلى الامتناع من عبادة هذه الأوثان التي هي جمادات خسيسة لا منفعة في عبادتها ولا مضرة في الإعراض عنها، ثم أدعوكم سادسا إلى تعظيم الأرواح الطاهرة المقدسة وهي الملائكة والأنبياء، ثم أدعوكم سابعا إلى الإقرار بالبعث والقيامة ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم أدعوكم ثامنا إلى الإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة. فهذه الأصول الثمانية هي الأصول القوية المعتبرة في دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبداية العقول وأول الأفكار وبداية العقول وأوائل الأفكار شاهدة بصحة هذه الأصول الثمانية، فثبت أني لست من المتكلفين في الشريعة التي أدعو الخلق إليها، بل كل عقل سليم وطبع مستقيم فإنه يشهد بصحتها وجلالتها وبعدها عن الباطل والفساد، وهو المراد من قوله إن هو إلا ذكر أي ما القرآن إلا موعظة وتنبيه للعالمين أي الثقلين، ولما بين هذه المقد ولما بين هذه المقدمات قال تعالى ولتعلمن نبأه، أي ولتعلمن صحة خبر القرآن وإنه الحق بعد حين، أي عند الموت أو يوم القيامة عليه السلام. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معنى بعد حين بعد الزمان، قال الشاعر ألا من لقلب يعرف الناس ما به ولا يرتجى منه السلوى السلو لحيني. وفي البرهان بعد حين بعد الموت، وقبله لما ظهر الأمر على علموه، والمعنى أنكم إذا أصررتم على الجهل والتقليد وأبيتم قبول هذه البيانات التي ذكرناها فستعلمون بعد حين أنكم كنتم مصيبين فيها، أنكم كنتم نعم. وبعد حين بعد الموت قبله لما ظهر الأمر علموه، والمعنى أنكم إن أصررتم على الجهل والتقليد وأبيتم قبول هذه البيانات التي ذكرناها فستعلمون بعد حين أنكم كنتم غير مصيبين في هذا الإعراض أو مخطئين. وذكر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات، وذكر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة مما لا مزيد عليه في التخويف والترهيب، والله أعلم. وفي النسخة قال ألف تم الكتاب بمن الله العزيز الوهاب الذي إليه المرجع والمعاد وقت الظهر في اليوم 25 أو 26 من شهر ربيع الأول من سنة 75 وألف سنة، وراقمه يطلب ممن اطلع عليه أو قرأ فيه أن يمده بما أقدر عليه من الدعاء وأجره على الله سبحانه. كتب الفقير إلى الله الغني به عمن سواه أحمد بن محمد بن علي بن محمد الشرف القاسمي نسبا والزيدي مذهبا والعدل اعتقادا، رزقه الله بفضله ورحمته ومنه وعفوه ورضاه، إنه جواد كريم رؤوف رحيم غني حكيم عليم حليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأكرمين وسلم تسليما كثيرا. إلى هنا انتهى الجزء الثالث وأبدأ الجزء الرابع من سورة الصافات. اللي ما كلام ها إيه ما هي مستقيمة ما هي مستقيمة لا كلام، إذا قلنا أنكم مصيبين وقاتلهم بالمصائب وكلها وإذا حن طمرناهم إلى جهنم ما هذا كلام أساس ما انتهى. بس لا من رجعت لها تعطني رجعت لا يعني ما شاء الله 29 بدأنا 29 3 كما أخذنا 4 و 5 و 6 3 نعم. والمعنى أنكم إن أصررتم على الجهل والتقليد وأبيتم قبول هذه البيانات التي ذكرناها فستعلمون بعد حين أنكم كنتم غير مصيبين. إذا قلنا أنهم مصيبين الإعراض مشكلة. إذن إلهنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.